الشر لكن فيه الإشمام أهمل وفي أحرف وجهان مع عشرة أتت فخمس كما في من يشاء تأصلا وسبع بواو ثلثا مسكنا كذا مشما وروم عند قصريك حصل جزاء قبيل الظالمين وإنما جزاؤهما عند العقود تنزلا وحرف بطاه الحشر شورى مع الزمر وأنباء في الأنعام مع ظلة تلا ومع شورى كاشورى الذي بعد فيكم كذا شوف عروم النشاهود والبلا بذبح دخان مع دعاء بغافر وفيها وتحت الرعد قل ضعفاء لا كذا عول ما في ظلة مع فاطر وقل براء الهمز لوال سهلا وإن أولياؤه سهلا ونبدلا مضمومة والمد والقصر في كلا وفي كلها تأتي ثلاثات هائه وكل جرى قل مع ثلاثات أولا ومن نابئ الأنعام بالمد أولا فمكسور يسكن روم وبالروم سهلا لكل امرئ مع شاطئ الواد مثله وتلقاء نفسي قل بتسع تجملا فخمس قياس ثم أربعة بيا بالإسكان ثلث رم مع القصر عولا كحرفي لقاف رومهما من وراء بشورى وفي أناء طه الذي على ومع أوجه المفصول تأتي جميعها بسبع تلي عشرين وجها مجملا وإيتاء نحل عند تحقيق أول وتسهيله تسع وتسع تكملا والآن إن تنقله مبديلا امددا وقصر وعند السكت فامدد مطولا وتسهيله يأتي بنقل وسكتة وميم بحال النقل فقصر وطولا وفي قل أأنتم عند نقليك أولا ففي الثاني لا تحقيق والخمس أعملا وبالعشر في قل آه نبئكم فقد لثالثه سهل وبالياء فأبدلا وهذين قل إن كنت حققت ثانيا كذا إن تسهله بسكت كذا بلا وتحقيق فان دع بوجهي أخيرة بنقل وفي ذي الحج لا منع يا فلا فوجهان مع عشر بديواه شامهم يوافيقه فيما تطرف مسهلا وعنه جزا كهف كشورى وقد مضى وعن حمزة فقصره وامدد مسهلا وإن حرف مد قبل همز مسهل ففي مده كل على أصله ثلاث وتما بعون الله نظمي حسب ما تلقيته عذبا فراتا وسلسلا عن الكوكب الدر التهامي شيخنا أستاذنا أعني الرضا أحمد الملأ وأحمد ربي مع صلاتي مسلما على المصطفى النور المبين ومن سلام.